بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الليل والنهار ولا هدى ويكتم من الإنسان يعظ فيه ليضل عن سبيل الله وفي الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك في مقدمة الدار وأن الله ليس ولا من العبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف من أصابه خير ونقم أن به من أصابته فتنة قلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو منه إلا ما لا يضره ما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد ويدعو لمن ضره أقاره من نفعه لبئس النوم ولا بئس العشير إن الله يغفر الذين آمنوا ويصلح للناس الذين فتنة إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن ينصره في الدنيا ولا يخذل ينبذل بسبب من السماء ثم ليقطع ينظر هل يذهب النقيض وما يغيظ.